תלוי שואל שישי, הכבודים שישי. ושתפקר שישי. יאללה. نتيجة الشكل الأول حيث الجديد نعم إذا شيء هو مناقشة المقدمات من بعد حتى نسبة النتيجة حتى نسبة النتيجة فنرجع إن شاء الله يا الواقع هنا فرحة أبحى لك شكرا الأول الأول أنه لا دليل على انحصار الأعيان في الجوانب والأجسام يعني هو هذا يقول أين الدليل يعني بمعنى أين الدليل على انحصار الأعيان في الجواهر والأجسام وهناك شيء ثالث اللي هي العقول والنفوس المجردة وراها والحال أنه يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته يقوم بذاته ولا يكون متحيزا أصلا فجاب مثال على العقول والنفوس المجردة على اثنين يعني على أول هذا الواو أنه يمتنع هذا الواو يسمى واو الحال أو الواو الحالية ما شو يعني والحال أنه يمتنع وجود ممكن نعم والجواب أن المدعى حدوث ما ثبت وجوده بالدليل عن الممكنات من الممكنات من الممكنات وهو شنو الذي ثبت بالدليل الأعيان والأعراض الأعيان والأعراض الأعيان المتحيزة بذاتها والأعراض المتحيزة بغيرها نعم لأن أدلة وجود المجردات غير تامة على ما بينه يعني بين في المطولات يعني الكتب الطويلة اللي هي شرح المقاصد شرح المطالع ذاك الأحمد الجرجاني الله يرحمه شرح المواقف هذه مذكور فيها هذه كلها يعني مجردات لها وجود أو ليس لها وجود مختلف فيها لكن احنا نقول إن شاء الله نخفف عن الفلاسفة عن أهل السنة شوي لنا رأي يعني كما قالوا هم يقول العقول والنفوس المجردة من مقولة الجواهر من أي مقولة؟ من مقولة الجواهر إذن فالإشكال بعد النظر يعني ليس قسما ثالثا وإنما هو منين؟ عافية من الجواهر فما هو الإشكال بالنسبة لنا احنا يعني الجوهر مو نقول الجوهر الفرد ها خلي ويا العقول والنفوس المجرد نعم متحيزة بس كيفية التحيز انا وانا اعرف وان كل عين هو متحيز الاعيان متحيزة سواء كان الجواهر او بالمقابل او اجر كلها متحيزة اي نعم شيخ من العقول يعني ما الدرس الذي جعل المثلاثه يجعلونها في كل الذات العقول والنفوس المجرده كونهم انهم لا يعرفون كيفيه التحيز والسبب يعني لا هم يعلمون بهالشكل بس هم اثبتوا شيء اخر اللي هي شنو؟ حتى يثبتوا في تمام لان العقل الاول عندهم قديم بعدين تولد العقل الثاني اقول عشره عندهم قديمه هي هذا شيء اخر

منو فاهم ومنو ما فاهم. ترى مو عيب واحد يقول انا ما فاهم والله مو عيب. يعني اذا انت تتخيل انك تعرف كل شيء اذا لماذا تدرس؟ وعيب غير اي نعم تفضل. لا من كثرة كنا عدم إكمال الأجسام مستمر من عدم إكمال الحي الذات. حيث الجزء الثاني من وين من تأثير نعم عدم إكمال الحي الذات معنى العبارة من أين جئنا لحد الآن راح يناقش الرجال هذا مجرد اعتراض. نعم يقول بالحيزات الموجودة بالكون لا تتناهج قد عن مليار مليارين 90 مليون مليار مثل ذا تماما. هل يجب أن يكون غير مكاني عندهم؟ بالضبط هاي واحدة. والشيء الثاني يقولون هناك كواكب وشموس في العالم منذ خلقها الله إلى يومنا هذا لم يصل نورها. طيب كيف بعيدة فمن هذا عدم التناهي؟ تناهي عقلي بعض من كثرة هذا. فعدم تناهي الكون معناه عدم تناهي الحي الذات يساوي لابد أن يملأ بالأجسام غير التناهي. طبعا عدم تناهي الحي الذات يساوي عدم تناهي شنو؟ الأجسام. لأن لكل جسم شنو؟ حي. بما ان هذا غير متناهي بالمقابل عن طريق اللزوم الثاني ايضا غير متناهي. وبالعكس ايضا بكل جسم تمام تمام تمام. وعدم تناهي الاجسام يساوي عدم تناهي الحيزات. عدم تناهي الحيزات يساوي يعني قلنا يساوي الاثنين نفس. اذا فرضنا من البدايه للنهايه او من النهايه للبدايه فرضيه واحده صحيح. يعني طول جنابك أنت لما تقف طولك مثلا 1 متر و70 سنتيمتر 170 سنتيمتر. إذا أخذنا القياس من رأسك إلى رجلك صح. وإذا أخذنا القياس من رجلك إلى رأسك أيضا صحيح. يعني الطول منين ما تاخذه هو صح. يعني طول هذا الجسم الجديد نيفر. فإذا تاخذ من رأسه إلى رجله نفر من رجله إلى رأسه نفر. فعدم تناهي الأجسام شو ساوي؟ أكيد لأن لو كل جسم حي فعدم تناهي الأجسام عدم تناهي المقابل اللي هو الحي المساوية. واضح يا نعم؟ احنا ننتظر الجواب بعد حد الان. احنا نطرح مشكله وش قد يطرح؟ يطرح مشاكل. الرجال عنده مشاكل عائليه استاذ هذا راح نطرح عنده مشاكل قاعد يطرحها حتى يحل لنا اياها جزاه الله خير. بس انا غرضي افهم العباره. ايش نفهم؟ نفهم العباره جيد. والجواب ان الحي عند لا ليه هنا ليه هنا منو ما فاهم منو فاهم بعدين يعني كيف مثل بدون انا احب ان تقول ان قبل من تناهي الاجسام تساوي قبل تناهي الحيزات. بس لماذا نقول يعني أنا لا أعرف النسبة بين كل الأجسام حيزات وين التناهي وين يدخل التناهي يعني يبقى العدد مفتوح. يبقى العدد مفتوح لا نهاية له. مو هو الألف أو 10,000 أو مليون للأجسام للأجسام كل جسم له حيز. الأجسام لا تتناهى بالمقابل شنو؟ أيضا الحياة لا تتناهى. من وين من وين اللي من النظر البسيط يعني من نظرنا احنا إلى الكون الفسيح هذا. لا لكن يعني يوجد يعني تناهي على قدر الكريم ما نعم هو يقول لا تتناهى. خلينا نشوف الجواب بعد مستعجلين صح؟ صح

نمشي له. خلاص الجواب انتم من تعرف الاشاره خضرة تقولوا صارت خضرة لو بعدها حمراء. اشارة المرور بالسعادة من تخضر نمشي، من تصير حمراء استوب. استوب ولا نمشي؟ نمشي. انت بهمت يا اخي هذا كله؟ الحمد لله. طيب الجواب ان الحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه ابعاده، لما ثبت ان العالم مطلق. أن الفراغ هو شنو عند المتكلمين هنا على علماء الكلام؟ الذي يشغله الجسم هو الفراغ. الذي يشغله الجسم ليش؟ حتى يبتعدون عن نظرية الخلاء والملاء. يعني يمكن أن يكون حي ما في هذا الجسم. أي لا ممكن نعم مليان على كل حي لكن على الشمس يعني من هنا الى السقف هذا مو كله حي لا جسم فيه ما عدا هذا النظام الشمعات هذا واضح نعم. لا هنا هواء، الهواء ايضا جسم وايضا متحيز في هذا الغرفة. اذا ما هو الحيز؟ هو الفراغ المتوهم الذي يشغله. احنا شنو حيزنا الان؟ حيزنا الهواء، والهواء حيزه شنو؟ بقيت الى الطبقه نهايه الطبقه الهوائيه. هم الان يفرضون الفلاسفه السابقه الفراغيه هل الكون ملأ بالاجسام والجواهر لو خالع عن الاجسام والجواهر؟ هل الفلاسفه يقولون بعدم التناهي؟ المتكلمون يقولون بالتناهي. يعني هم قالوا كل جسم في حيز، لو كان كل جسم في حيز الأجسام لا تتناهى. ليش؟ لعدم تناهي الحيزان، والحيزات لا تتناهى لعدم تناهي. تاخذون الحيزات والأجسام، احنا ناس سكر على قد حالنا ما نتهم، احنا مو فلاسفه، احنا سكر بسيطين. يعني احنا نقول جماعتنا العلماء يقولوا هو شنو الحيز؟ هو الفراغ المتوهم. هذا الفراغ احنا نتوهم فراغ، بس هو مو فراغ 100% ومليان. واضح؟ هاي الذي يشغله الجسم، اي فراغ يشغله الجسم ماذا يقال عنه؟ حيز. وينفذ فيه ابعاده، الجسم كم بعد له؟ على الخلاف السابق عادي على لا يكون أي شيء من عدم أي أنجب فقط كان اختلاف تعريف الحيز. اي مبتدا يعني هو بدل تعريف الحيز على تعريف الفلاسفه. الحيزات لا تتناهى ولا يتناهى، لا تتناهى. على هذا التعريف فراغ يشغله الاجسام تتناهى، لانه مو كل فراغ يجب ان يشغله الجسم. فان يكون الاجسام تتناحى في هذه الثوب، يعني منطقي يعني ان يكون الاجسام اقل من الفراغات الموجوده من الفراغ. يعني من اثبتنا الاقل والاكثر. ايوه حصل التناحي. واضح؟ اذا اثبتنا الاقل والاكثر شنو حصل عندنا؟ التناحي. راح يجيب لنا ورجع قمر يشكر، بس قاعد يعلمنا شويه شويه. يعني احنا يدري احنا على قد حالنا ناس فقرات

وفرض المستحيل ليس مستحيل، لكن وقوع المستحيل ما ممكن. فيجب رفع المستحيلات من الأذهان. فإذا ارتفعت المستحيلات تلاقينا في الأفكار. ومما قلت يعني نسبة الأنابيع. أصير صفصفة. أنا وربنا فتح جل جلاله، يفتح بالعلم، بالغلط يفتح، بالصح يفتح. طيب اذا هسه احد يقدر يتبرع يشرح لنا هذا السطر؟ ولما ثبت ان العالم محدث ومعلوم ان المحدث لا بد له منين ضرورة تجزيه احد طرفين ممكن من غير مرجح، ثبت ان لهذا العالم محدث. يقول شيخ موجودات في العالم، فكما ان كل موجود لا بد له من ترجيح احد الطرفين، ترجيح طرف الوجود على طرف العالم حتى يكون موجودا. والعالم بما انه ثبت وجوده فلا بد له من مرجح يرجح جانب الوجود على جانب العدم، اذا بالنتيجه فهو مثبت. يعني احنا عندنا اصل العالم وين كان؟ في ظلمات العدم. من الذي اخرج هذا العالم من ظلمات العدم الى نور الوجود؟ المحدث هو الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد لكل محدث من محدث. ليش لازم أكون محدث؟ لأن الذي رجح كفة الوجود على العدم يجب أن يكون مالكا للوجود ومالكا لما في العدم. إذا شو يطلع هذا من العدم؟ يعني الأشياء الممكنة الموجودة في العدم عند القدرة على أن ينفخ فيها كي تكون شنو موجودة. كن لا تكون القدرة هذا، ولا شلون تطلع من العدم إلى الوجود؟ فالذي رجح كفة الوجود على كفة العدم هو الله وهو المحدث جل وعلا. حكم إشكالات لا تحبوا، أنا أشوفكم أنتم مستغربين كلام حج بسيطة. نعم. في الأول هو الاعتراض كان على موضوع الحيزان غير متناهية والإسلام غير متناهية. أي عين تسأل؟ وأنا شكل المصنف رحمه الله تعالى أجاب على موضوع الحيز، ثم بعد ذلك ربط هذا الموضوع بموضوع حدوث العالم. فأنا ما أرى العلاقة بينهم. يعني قضية عدم الذات أنا يعني بمعنى الاعتناه انقطع بحدود العالم انقطع اعتناه يعني وبالتالي انه الحيزات والاجسام لا حدود هو لغد الجزء لا فترة جديدة لا بأن الأجسام تتناهى بدليل حدودها دليل الحدود يعني لها أول القديم لا أول له وشو الفرق بين القديم والحادث القديم لا أول له ولكن الحادث له أول إذا سلسلة لا نهاية منقطعة يعني الشيخ هو كأنه أجاب على هذا الاعتراض بالأعم ولما حدوث العالم انتهى ومعاية تاريخها انتهى فراح يتعاد على إبطال التسلسل لا نهاية ليش راح يجي إبطال الإشكال الثاني شيخ الطيب هذا اللي قال يشغل جسمه أو ينفذ فيه العالم يعني ليش شغل الطيب يعني ما مضايق الجسم بحيث ابعاد ومساخذ راحته يعني ما في ضغط على الجسم بحيث لا طول له او لا عرض له او لا عمق له ياخذ ابعاده كامله يعني الجسم على امتداد اي على امتداد والله اي نعم تفضل المحيط العدم محيطا او متساويا للمحيط تمام لا يجب ان يكون شيء موجودا ومعدوما في نفس الوقت. فلا بد دائما من ترجيح احدهما على الاخر عقلا، يعني لا يمكن ان يبقى صحيح بلا شكرا اخي اشكر. نعم لما لم يكن لابد من مرجح رجح الوجود على العدم، وليش قال يرجح احد الطرفين على الاخر؟ انه عندما يكون معدوما الذي هو افضل هذا ايضا يرجح احد الطرفين على الاخر، ولم يكن هذا دليل على المقصد. لا هو شيء يقولون، يقولون الاصل هو العدم. الاصل شنو؟ العدم. لكن مع ذلك الوجود ممكن. الاصل شنو؟ العدم. لكن الوجود ليس مستحيلا، بل هو منين؟ ممكن. الممكن الوجود ايضا ممكن العدم. فهنا تتارك الكفتان بالافلاح. الفعل هو بالعقل معدوم، أراد الله أن يوجد فوجد، فهو الذي أخرجه من العدم. والعدم أصل مو فرق، ولذلك يعني خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني الموت هل هو عدمي ولا وجودي؟ اختلفوا فيه، فقال وجودي ليس عدمية، لأن المخلوق المخلوقات الوجودية ليس عدمية، ولذلك يجاء بالموت في يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. أي فالموت وجودي، لكن العدم لا وجود له إلا بموجد. المغمور في العدم لا يظهر إلا بإيش؟ بقوة قاهرة. من ذلك اليوم سألنا عن سورة الأحزاب، قلت الآية الكريمة ومن يقنط، طيب يقول هي عدة قراءات، قراءة الأولى ومن يقنط، قراءة ثانية ومن تقنط، وأيضا من كنا وراها شنو وراها بعض؟ نعم اي قراءة اخرى ويعمل صالحا. ليش هذا التالية تالية يعني؟ ومن يقنط على قراءة حفص اخذها على ان التغليب هنا للانسان من حيث هو ذكرا كان قولا، واذا جمعت المرأة مع الرجل في ضمير واحد شو غلب؟ جانب الرجل. يعني كأن على المرأة الفاضلة الكاملة أن تعمل عمل الرجال. يعني شنو يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. أعمال بسيطة يعني صوم وصلاة وأخلع مع زوجها. فلما جت هذه الكلمة ترفع من قبل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، شو تقول لهم؟ تقول مو بس تنقلهم على الصوم والصلاة وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، اكو أمور ضيعوا مو صدر وحدة، ضيعوا في كل شيء، يعني بالعطاء، بالكرم، بالأخلاق الفاضلة، بالعلاج إذا تقدرون على دار المسلم، تقدرون تقدمون خدمة. خير الناس من ينفع الناس. فتحث النساء على ايش؟ على افعال الرجال التي يمكن للمراه ان تقوم بها. واضح؟ هذا لكن اذا اخذنا ومن تقنط اي واحد فرق من يقنط على عموم النساء مع الرجال يعني حتى يعملن عمل الرجال اللي ممكن للمراه تقوم به يعني. اما من تقنط او تعمل صالحا هذه وحده. قال ما بها ليش يعني خطاب للمراه الواحده. ايضا الله يرضى عنك. ايه بعد ايش هتقول؟ مو كافي على الكلام منطقنا لو بعدكم اذا ايش تخلصين؟ طيب هنا صح يقول الرجال

ليس بقديم انه يعني قيم هذه الحركات التي نرى على حال كيف تكون الحركات الأولية يعني قديمة أول حركة أول حركة طيب بلا جبهة بلا جبهة بحث لا أدري أقولكم تقوى لا لا نجرب احنا مو خسر على حال نفهمته نشكر الله وما فهمته هذا اللي عليه الخلاف وين صاير الخلاف صاير بالقدم الشخصي ولا بالقدم النوعي القدم والمتكلمين الشيخ لأنه مو دقيق وقلت له أدلة اللي عليه ما عليه أدلة قدم النوعي ما عليه أدلة ولذلك الذي يقول بالقدم النوعي ليس ضال مغلل كما يتهمون شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله بالقدم النوعي العرش قضية عادية وسهلة أما وين صار الخلاف يقول خلاف الفلاسفة مع أهل السنة صار في القدم الشخصي في الحركة المرئية في شخص واحد هل هو قديم ولا حادث أما في النوع يقول أنا مو خلافة ما يعني شيء لا يؤثر شيئا القول بالقدم النوعي لا دليل على أنه قديم لا أول نوع إنما هو مجرد رأي مجرد رأي لكن وين صار الخلاف القطعي في القدم الشخص اللي يستدعي وجود شريك للباري عز وجل وإحنا نقول لا شريك له يعني لا شريك له في القدم أما القول بالقدم النوعي الأمر فيه هاي شو شي يقول هذا رده يقول ولا يظهر عليك أن منافاة القدم للعدم إنما تتم في القدم بالشخص وأما في القديم بالنوع فلا يمتنع أن تنتهي أفراده إلى العدم يعني حتى اللي قالوا بالقدم النوعي لم يمنعوا من انتفاء أفراده في العدم يقول لك أيضا تنتهي وإذا انتهت إلى المخلوقة فليش هاي الحملة على ابن تيمية الله يرحمه لكن كده أنا أريد أن يعني القدم غير نوعي بمعنى كان يوجد فعل يعني مفعول أنا تكلمت هذا الكلام وأجري على الله أدري أن المسألة شائكة وفيها معقدة ويمكن ما راح تفهمها اليوم الى الخميس القادم هل ممكن لكن تكون الكتاب الاصفر الكتاب الاصفر حتى اشوفك على الخط وبعدين حتى شيخ نتناقش تعرف تناقش إذا يعني لا يمنع العقل من انتهاء أفراد القدم النوعي لكن وين صار احنا الكلام بالمستحيل والقديم وكذا القدم الشخصي يعني أنت تأكل بهنود يأكلون التوابل فلفل في بالقدم النوعي يعني القديم يعني قديم معناه طول العمر يعني. فالفلفل الآن موجود مخلوق له قادم صح مو قديم يعني. لكن قبل نوعه قديم نقول القدم النوعي لا يمنع أن يكون له أول. نعم ولكن إذا ليس قديم ولكن بمعنى كان يوجد مفعول مع الفعل دائما يعني ما كان لا مو قاعد نقرا نحو قبل يعني الله سبحانه وتعالى خلق الطماطة والخيار قبل آدم لو خلق آدم قبل الطماطة والخيار كيف عرف وخلقه الجنة والجنة كل شيء إذا لازم الطماطة والخيار والبطيخ والموز قبل آدم فكذلك الفلفل قبل لأنه شو المشكلة؟ بس أنا حديث أو يعني نص أن كان الله موجود وما كان أي شيء موجود معه؟ هذا صحيح البخاري. نعم ولكن هذا بيتكلم كان الله هو لا شيء معه. فيكبدوها عاد اسم العلماء وهو الآن على ما عليه كان. يعني ولا شريك له في البداية أيضا على شريك. يعني هذه ناقية قدم نومي مثل كم يجي في النهاية. شيء. شوية اترك الخيالات. الصورة اتركها. شيء. عندنا قدم شخصي وعندنا قدم نومي. القدم الشخصي لا أول له. الله لا أول. هذا قدم شخص. القدم النوعي مثل نوع الحركة مثل نوع النباتات يقول هذا لا يمنع احنا نسميه قديم نوعا لكن لا يمنع ان يكون له بداية اليه اذا فيختلف عن القديم الشخصي واضح؟ هذا كان واضح واضح. نعم. كتاب كتاب كتاب كتاب عن الشيخ الإسلام والكلام عن الفرشين. هل إنه تذكر وصار الكلام كثير. يقولون أن الشيخ الإسلام عليه الرحمة يقول بالقدم النوعي للعرش. يعني لا إله إلا الله أستوى على عرشه. يقول هذا فرض القديم النوعي. لا يمنع أن يكون له أول فإذا صار له وهو المطلوب القدم النوعي لا ينبني على شيء بينما القدم الشخصي كل شيء ينبني على الإشراك والكفر والإلحاد على القدم الشخصي أما القدم النوعي كل ما هنالك خطأ وصح يعني لا يسمى يقال خطأ أو صح إذا شاهد الآن الحركات هي قديمة بالنوم هم يقولون نعم. لكن هذا بالنوم هذا لا يمنع أن يكون لها أول إذا ليس الكلام في القدم النوم وإنما الكلام بإيش في القدم الشخصي إحنا نعين حركة معلومة قديمة إذا شاهد هناك كلام الثلاثة شيء في هذه الحوادث التي نراها وحركاتها الأزلية كل حاجة بس أول وحدة الحركة المطلقة في المهم قديمة كما شئت في الهيولة وصورتها الهيولة قديمة شئت وصورتها قديمة بالنوع أما ما تجدد بعد ذلك فهو حاجة اكتب لو تتبعون حسنا الساحر بنتي بلدح من تبعيد الناس أنا غير أشارككم حتى نفهم إحنا فهمنا بعض إيه. أما لا مو ما في خلاف لا يمنع أن يكون لها أول للنوع لا يمنع أن يكون له أول فإذا ثبت أن له أول شنو يعني؟ مخلوق. يعني مخلوق مبخدي. وهذا المخلوق. بارك الله. منو بعد هذي بتكلم حبيب تكلم عنه؟ شوف نفسي يتكلم عنه. تفضلي. تمام. القدم النوعي لا يمنع أن يكون له لا لا كانت عايزة يعني أخو مرضى نتكلم بها فلازم يعني لأن الدرس القادم أصعب من هذا الدرس مش كده يعني هو استفزازات ليس سهلة رضي الله تعالى كان نقرأ الجواب نشوف ايه والجواب انه لا وجود للمطلق الا في ضمن الجزئي فلا يتصور كل قدم مطلق يعني انت لما تقول لي قدم نوعي هل هناك نوع بالخارج اسمه نوع لو النوع عقلي ولا وجود له الا بجزئيه النوع عقلي لا وجود له الا ايه بجزئيه بفرد من افراده ايه فلا يتصور القدم المطلق مع حدود كل جزء من الجزئيات مطلقا هذا فقط فكره لكن الحقيقه من الجزئيات بالموجود خارج المفروض اي نعم نعم حركة من قدم النوع هو وكيل أجل أهل السنة بعطل قدم النوع يقينا يعني سواء هو أفضل ولا لا بس هو أفضل فعلا لأنك احنا نتخيل نتصور أكو قدم نوعي لكن هذا من حيث الوجود الخارجي يتوقف على أفراده أين الأفراد؟ غلط. فإذا كان الأفراد حادثا أنت تقول بالنوع قديم نوعا ما يضر ما شيء يعني. إذا كان في اختلاف أصغر يعني القديم النوعي أفراده حادثا الكل متفقين على هذا لكن هذا المطلق يسموه النوع المطلق هو يسموه قديم إحنا نسميه هم يسموه اسم يعني اسم قديم هل المسلمين يعتقد ان القدم عندنا هو مركب من الجزئيات المقتل دول الشيخ الهنود والباكستانيين ردوا على شيخ الاسلام ابن تيميه بهذا الفضل رد كبير فيبدو ان مشكله القدم النوعي والنقاش فيها مو الان فاحنا نريد نخفف نقول ان الخلاف بين المسلمين ليس بتلك المرحله القاسيه وانما ممكن استيعابها القدم النوعي لا يمنع ان يكون له اول خلاص ما شو المشكله يعني بين الاثنين والجماعه تقرون بعد لو كان بعد عندنا برهان التطبيق قران التطبيق شوي بدل يعني كيف تبطل الله النهايه رهيب الله ايه لا لا جيد الحمد لله توصلنا الى حل انا البارحه من اخرجيها العصر يقول يعني الله يقويكم على فهم ان شاء الله. واذا ما الله يقوينا على فهم ما على فهم. هو يبدو يعني الاشكالات اللي اوردها الله يرضى عنه لشحت الدماغ يشحن حتى ما يبقى الدماغ محصور يعني في جزئيات بسيطه قنابل ما قرب. وشنو وراء هذا؟ والله مشيت المحدث بالعرب على الوحدانية شكل واقع الاشتباك الواحد والقديم والحي القادر العليم السميع البصير الشاري هل نقرأها يا بسيطة نقرأها نقرأها نقرأها خليكم شوية يعني تنفس الصعداء راح تجيكم مثلا شوية يعني بس مو صعبة يعني قرأناها أصعب من هذا الرحيم أصطفتين هذا يعني ومحدثه للعالم هو الله تعالى اي الذات الواجب الوجود قرأتها عنكم الشمسية الذي يكون وجوده مشاهد ولا ليس من خارج يعني اذا كان من خارج هو مخلوق بس اذا وجوده من ذات يعني تقريبا ولا يحتاج الى شيء اصلا اكيد إذا كان جائز الوجود لكان من جملة العالم لا يحتاج إلى محدث بما أنه إلى محدث بما أنه هو المحدث فليس من جملة العالم يعني من جملة العالم مخلوقات يعني فلم يصبح محدثا للعالم لو كان كذا لم يصبح محدثا للعالم مع أن العالم اسم لجميع ما يصبح علما على الوجود المكبر له اي شيء له مبدا من جمله العالم لا مبدا له هو ما كان قريب من هذا ما يقال ان مبدا الممكنات باسرها لا بد ان يكون واجبا اذ لو كان ممكنا لكان من جمله الممكنات فلم يكن مبدا له سلام الله ايه سهلة ولا صعبة؟ ها؟ لا يعني ما هو واضحة ولا معقدة؟ يقول هو رجال يقول قليل يعني ان مبدا الممكنات او مبدا الممكنات والله تعالى لابد ان يكون واجبا واجبا شيء منه يعني والله واجب الوجود يعني حتى يصبح عنه اي اذ لو كان ممكنا لو كان الله سبحانه وتعالى حاشا ممكنا لكان منين؟ من ممكن ممكن إذا فلم يكن ممكن إيه؟ وهذا قول الأخير لمن هذا كلام عقيدة ما له علاقة بأحد نعتقد أن الله قديم وليس له أول إذ لو كان له أول لكان مخلوقا والله تعالى ليس المخلوق. قد في المذاكرة و هذا نعتقده فقط مو يعني مو هذا بس نعتقده نحن هذا. إيه. وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير اتصال إلى إتقان التسلسل. يعني يمكن أنت قد يخطر بالك أن هذا دليل على وجود الله تعالى من غير ان نفقد فكره التسلسل عند الفلاسفه